قال المصنف أبو محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله: فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف، فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن حكم المبيت بمنى أيام التشريق، وقلنا إنه واجب من واجبات الحج على الراجح من أقوال الفقهاء، وقلنا إن المراد بالمبيت هو قضاء أكثر الليل، كذلك قلنا إن الرمي من واجبات الحج ولا يبدأ وقته إلا بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى إلا بعد الزوال. وتقدم أن الليل أيضا وقت للرمي، لأن رجلا قال له: يا رسول الله، إني رميت حين أمسيت. قال: فعل ولا حرج. فالليل وقت له. وهل يمتد الرمي، يعني هل ينتهي وقت الرمي بالليل منتصف الليل أم إلى طلوع الفجر؟ الثاني إلى طلوع الفجر، فيرمي في هذا الوقت. وتقدم أنه لو له أن يتعجل في يومين، يعني أن يبقى يومين فقط فين؟ في منى، أو أن يتأجل بأن يبقى ثلاثة أيام. طيب، إذا تعجل وجب عليه الانصراف من منى قبل مغيب الشمس، لأن الشمس لو غابت عليه وهو بها وجب عليه المبيت تلك الليلة ليرمي من الغد بعد الزوال. وقلنا إن الرمي بعد الزوال في اليوم الثالث ينتهي وقته بمغيب الشمس لا بالليل، وقد نقل النووي والإجماع في ذلك، لأنه يوم التشريق انتهت. وما قال أحد من أهل العلم فيما نعلم أنه يجوز الرمي بعد مغيب الشمس يوم الثالث، يعني يوم الثالث من أيام التشريق، لأنه انتهت أيام التشريق. بقي له إذا رمى الجمار أيام التشريق الثلاثة، بقي له من أعمال الحج شيء واحد وهو طواف الوداع. وطواف الوداع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فاستدلالا بهذين الحديثين، الحديث الأول: لا ينفرن أحدكم، فهذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينصرف الإنسان حتى يمتثل لأمره بالطواف بالبيت، وهو نهي مؤكد بنون التوكيد المشددة: لا ينفرن أحدكم. والأصل أن لا الناهية تجزم الفعل المضارع، لكن الفعل المضارع هنا مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المشددة. لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، والمراد بالبيت الكعبة، يعني يكون آخر شيء يعمله طواف الوداع. كذلك قول ابن عباس: أمر الناس، جميع الناس، أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فالحائض لا تطوف للوداع، ومثلها النفساء لا تطوف أيضا للوداع، ومن سواهما وجب عليه طواف الوداع. وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، والمشهور من مذهب الإمام مالك أن طواف الوداع مستحب، قالوا لأن الأحاديث ليس فيها دليل على الوجوب، ونقول بل هي صريحة فيه كما بينا وجه الدلالة من الأحاديث. وأنت ترى ابن أبي زيد في الرسالة وش على أي شيء مشى؟ ظاهر كلامه آكدية الطواف، اقرأ الجملة. فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف. طاف للوداع، هل هذا محمول على الوجوب أم الاستحباب؟ يحتمل الأمرين، يمكن أن يحمل على الوجوب ويقال هذا خبر، هذا أمر بصيغة الخبر، ويمكن أن يحمل أيضا على الاستحباب. فيطوف للوداع، ولكن ينبغي أن يكون طواف الوداع آخر شيء، فلا يحل له أن يبيع ويشتري بعده، إلا أن يشتري شيئا يحتاجه في الطريق، كان يشتري طعاما أو شرابا فلا حرج. وبهذا تعلم غلط من يذهب يطوف للوداع ثم يقول لك نخرج نكمل نقضي، ويقضي بالساعات الطويلة في السوق ويجوب الأسواق، وربما منهم من يذهب إلى جدة لأن الأسوان فيها رخيصة، يقول لك نذهب للحي الفلاني وحي العنبية وحي كذا، نروح لهناك أرخص ويعود. كل هذا من الغلط. قدم ما تريد اشتراءه من هدايا ونحو ذلك أو تجارة، لا حرج عليك، ما تريد أن تبيعه أو لا بأس، لكن يكون ذلك قبل طواف الوداع. فطواف الوداع يبطل بماذا؟ بما لو انشغل الإنسان بغيره، أو كان اتخذ شيئا هو آخر عهده غير الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، آخر شيء. طيب لو قال قائل الآن وقت صلاة ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، هل أطوف للوداع قبل الصلاة ولا بعدها؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف قبل صلاة الفجر ثم صلى بالناس صلاة الفجر بسورة الطور وانصرف، ولم يثبت عنه أنه صلى ركعتين خلف المقام للوداع. وعليه ما ذكره ابن أبي زيد، ماذا قال هنا؟ وركع وانصرف، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه أنه انصرف بعد الطواف مباشرة ولم يصلي ركعتين. ها؟ إيه هو كيف قلت؟ هو طاف ثم صلى الفجر وانصرف. أكثر أهل العلم على أنه لا ركعتان لطواف الوداع، وبعض أهل العلم يقول يصلي ركعتين لا بأس، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة الفريضة يعني صلاة الصبح، فهذه تجزئ عن ركعتي الطواف، لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، والمسألة خلافية، يعني لو صلى لا يؤثم ولا يبدع، ما يقال مبتدع أو آثم، لا، لو صلى نقول بعض الأدلة تحتمله. طيب، وأنت كما ترى أيضا ابن أبي زيد لم يذكر هيئة خروج الإنسان من الحرم إذا طاف الوداع، بل يخرج خروجا عاديا، يعني إيش؟ يولي الكعبة بظهره، وبهذا تعلم البدعة التي يفعلها كثير من الناس عند مغادرتهم للبيت، لا يغادرونها مولين الكعبة بظهورهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يغادرون وهم يتأخرون القهقرة، حتى منهم من يسقط على قفاه، يظل يخرج، ها؟ شنو؟ مرسلير؟ يخرج وهو يتأخر القهقرة، ويظل يبيع ويقبل. مرة جماعة من المصريين يفعلون هذا، فقلت ظلت أنظر وش هذا الشيء، ما فهمش القضية، لكن بعد فهمت. فهذه بدعة. البدعة الثانية راح كل واحد يبل أصبعه بريقه، كل واحد أخذ سارية ويكتب. فقلت لابد أن أتدخل، فذهبت إليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ماذا تفعلون؟ قالوا: كيف نولي الكعبة بظهورنا؟ هذا سوء أدب مع الله ومع بيتي. قلت لهم: لستم أكثر تعظيما للكعبة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه أنه خرج وهو يتأخر القاقرة. ثانيا: إيش الكتابة هذه؟ قالوا: نكتب لنعود. طيب ماذا تكتبون؟ قالوا: نكتب عهد منا لك يا ربنا أن نعود إلى بيتك. شفت الشيطان كيف يفتح الأبواب للناس؟ فالإنسان لا يرضى أن يستحسن مثل هذه الأشياء، ولا يكفي في ذلك صدق نيته. فبينت لهم أن هذا غير مشروع. إذا كنت تنوي أن تعود، سل الله عز وجل ألا يجعله آخر الطواف ولا آخر العهد. إذا كنت طفل الوداع، لا شك أن طواف الوداع يؤثر في الإنسان، هذا كل مؤمن يجد ذلك. الله تعالى قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة؟ كما قال الشاعر: جعل البيت لهم مثابا ليس منه الدهر، ليس منه الدهر يقضون الوطر. جعل البيت لهم مثابا ليس منه الدهر يقضون الوطر، بمعنى أنهم كلما زاروه أو قصدوه وعادوا إلى بلادهم حنوا إليه من جديد. يعني أنت لو ذهبت أنت الأجمل مكان على وجه الأرض، تذهب إلى ما أدري أن جزر ساحلية، إلى مناطق جميلة، تذهب تستمتع، لو كررت تذهب مرة اثنين لكن تمل بعد ذلك. صحيح ولا تقول نحب نبدل؟ لكن تلك البقعة جعلها الله تعالى مهو أفئدة أهل الإيمان. قال الله تعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولهذا كثير من الناس يصدر منه ما يخل بالحج أو العمرة من سوء الأخلاق وسوء الأدب والطيش والعجلة وما إلى ذلك. وبل منهم من يقول: إيش المكان اللي جبتوني له هكذا. لكن رأيت منهم من ندم ندما عظيما، في المطار بدأ يبكي ينوح كأنه فقد أمه. إيش بيك؟ قال: ندمت ما صدر مني. وصحيح. فالواجب على الإنسان أن يعظم البيت، لكن تعظيم شرعي لا تعظيم بدعي. يخرج الإنسان من الحرم خروجا عاديا. والله كريم سبحانه وتعالى، عنده خزائن السماوات والأرض. صح ولا؟ سأل الله تعالى أن يردك، والله تعالى قادر على أن يردك، يردك. المهم أن يصدق الإنسان مع الله ويأخذ الأسباب بالأسباب على حسب قدرته ومستطاعه. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، والله كريم سبحانه وتعالى. طيب، يطوف للوداع. طيب لو أنه خرج الآن ووقع عطب في الحافلة أو في السيارة في المركوب وخرج من مكة الآن، من مدينة مكة، هل يعود؟ لا، لا يعود ما دام أنه ابتعد عن الحرم، لا يعود. طيب لو استغرق إصلاح المركوب ساعات طويلة وهذا يحصل، ماذا نقول؟ لا حاجة أن تعيد طواف، أن تعيد طواف الوداع. من هي التي يسقط عنها طواف الوداع؟ المرأة الحائض أو النفساء، هذه يسقط عنها، يسقط عنها طواف الوداع بنص الحديث. فلو أن امرأة حاضت بعد أن، أو مثلا كانت أتت من الجمرات من منى حائض وهي لن تطهر إلا بعد مفارقة الرحلة، يعني بعد فوات الوقت، وقت الرحلة، فماذا تصنع؟ في هذه الحال يسقط عنها طواف الوداع. وهل عليها شيء؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفها لا بدم ولا بشيء، قال: إن إلا أنه خفف عن الحائض. ولهذا لما قيل له: إن صفية لا تقدر على الانصراف، قال: أحابستنا هي، حابستنا هي، انفروا بسبب الحيض. طيب لو أنها طهرت قبل مفارقة بنيان الحرم، بنيان مكة، فيقول أهل العلم: وجب عليها أن تغتسل وتطوف للوداع. مثال ذلك هي الآن مترددة أن هذا اليوم هو اليوم الأخير من حيضها أم لا، فخرجت من الفندق مع رفقتها مع زوجها وكذا، وركبوا في الحافلة وسارت بهم مسيرا، وقبل مفارقة بنيان مكة طهرت، تأكدت أنها طهرت، شو يجب عليها؟ يجب عليها أن تعود لأنها لم تفارق الحرم من الآن. لو أنها طهرت في الحل بعد مفارقة الأميال، أميال الحرم، ايش نقول؟ لا يجب عليها، لأنها وقت الوجوب لم تكن من أهل الوجوب. وقت الوجوب ايش؟ وقت وجوب طواف الوداع كان ثمة مانعا، ايش هو المانع؟ حيضها. وهي الآن ما زال العذر أو المانع أو العارض إلا بعد خروج وقت الوجوب، فلم تكن مخاطبة به من الأصل، وهي الآن في الحل، إذن تواصل رحلتها ولا شيء عليها، بل حجها كامل تام. طيب لو قال قائل إنسان مريض، إنسان مريض عجز عن طواف الوداع ما يستطيع، نقول إذا استطعنا أن نطوف به محمولا فعلنا، لكنه لا يستطيع، فيه برد شديد، حمى أو ما أشبه ذلك، فهل يسقط عنه؟ لا، لأن من عجز عن القيام بواجب من واجبات الحج فعليه دم، لا يطاف عنه، لا ينوب، لا نيابة في الطواف والسعي، النيابة في الرمي جائزة، النيابة في الرمي جائزة، أما النيابة في الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة كل هذا يجب أن يأتي به كل إنسان لنفسه. إذن لا ينوب بل عليه دم، شاة يذبحها في مكة ويتصدق بلحمها لفقراء الحرم، للأثر المشهور في هذا الباب، أثر ابن عباس أن من ترك واجبا أو نسيه فعليه دم، وقد أخذ أهل العلم جميعا بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. طيب هذا عن طواف الوداع. اقرأ. طيب لو قال قائل الآن رجل لم يطف طواف الإفاضة، لم يطف طواف الحج، طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، فهل يصح أن يطوف طواف الإفاضة بنيتين بعد الأذان؟ فكر فيها. لا إله إلا الله وحده. لو لم يطف طواف الإفاضة هل يصح أن يطوف هنا بنية الإفاضة ونية الوداع وينصرف؟ الجواب جواز ذلك، يجوز أن يطوف بنيتين، والحالات كم؟ ثلاثة. الحاسرة إذا نواه للوداع، طاف ونوى للوداع وهو لم يطف طواف الإفاضة فلا يجزئ، لأن طواف الإفاضة آكد من طواف الوداع أشد تأكدا. ليش؟ لأن طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب، والركن آكد من الواجب، الركن آكد من الواجب. فإذا نواه للوداع لا يكفي ولا يجزئ. ثاني، أن ينويه للإفاضة والوداع جميعا، كفاه كما لو دخل إلى المسجد فصلى الفريضة فتسقط عنه تحية المسجد. والأعلى يجزئ عن الأدنى، يجزئ عن الأدنى. الثالث، أن ينويه للإفاضة فقط ولا ينويه للوداع، ففيه خلاف، والصواب أنه يجزئ، يكفيه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملنا حديثه حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا رجل كان آخر عهده بالبيت. ولهذا البخاري رحمه الله في صحيحه رجح هذه المسألة بالنسبة للمعتمر. طواف الوداع الأصل أنه واجب على الصحيح، أقول على الصحيح واجب الحاج والمعتمر على حد سواء، حتى المعتمر كذلك، مثل لو إنسان ذهب للعمرة أسبوع، 10 أيام، 3 أيام، قبل أن يخرج ينبغي أن يطوف للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فالأصل تساوي الأحكام بين الحج والعمرة، إلا ما يستثنى، العمرة ما فيها مبيت بمزدلفة ووقوف بعرفة ومبيت بمينا ورمي الجمار، ما يستثنى لا يأخذ حكم الحج، ما لا يستثنى فالأصل كالحج تماما، الإحرام والتلبية والأشياء والطواف والسعي. طيب، لو أنه دخل للعمرة كالذين يأتون من جدة يوم الجمعة، كثير من العمالة يعني طبقة العمال والذين يشتغلون في المصانع، ليش يمتلئ الحرم يوم الجمعة في سائر الأيام؟ أكثرهم من جدة يأتون، ومنهم من يذهب أيضا، يأتي من مناطق مختلفة، من مناطق مختلفة حتى البعيدة، يقول لك مني إيش نصلي الجمعة في الحرم، أحظى ببركة بيت الله عز وجل، الصلاة ب100,000 صلاة، ومني إيش عمرة. فهؤلاء يجوز لهم إذا دخلوا وطافوا طواف العمرة وسعوا أن ينصرفوا، فإذا سعوا أتموا السعي يبقى لهم الحلقة والتقصير، ينصرفون مباشرة، لا يعود يطوف طواف الوداع، إذا كان لن يبقى لا يعود، يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع. وهذا ما رجحه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. هو الآن طاف، يدوب طاف، ما زال ونطافه الآن، وسعى بين الصفا والمروة وخرج، سيخرج مباشرة إلى التاكسي أو سيارته أو الطائرة وينصرف، فطواف العمرة يكفيه عن طواف الوداع، لا نقول له ارجع، لأنه يصدق فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت. فهذا رجل آخر عهده بالبيت، حتى لو كان السعي بعده لا يضر، يقصر لا بد أن يقصر أو يحلق، المعتمر يجب عليه ذلك كالحاج. طيب، هذا عن حكم طواف الوداع. بقي إشكال فيما لو لم تطف امرأة للإفاضة بسبب الحيض، والرحلة لا تنتظر، وهذه مشكلة تحصل له، يعني مثلا امرأة بقيت 3 أيام في منى رمت الجمار وهي لم تطف طواف الإفاضة، والرحلة يوم 15 من ذي الحجة أو يوم 14، قل يوم 14 أحسن، وقد تأجلت، بقي 3 أيام، ثم نزلت إلى مكة وهي لا تزال حائضا، ومن الغد الطائرة. ما هو الحل؟ الحل في خلاف، كل شيء في خلاف. قال بعض أهل العلم تعود إلى بلادها وتبقى في إحرامها، تبقى تأخذ أحكام الإحرام، تعود إذا طهرت لا تفعل محظورة الإحرام، لا يقربها زوجها ولا تفعل شيء حتى تعود إلى مكة لطواف الإفاضة. وإذا حتى ولو طالت المدة 1-2-3-4-5 تبقى هكذا محرمة وهي في بلادها، هي في مساكن ومحرمة. نعم، هذا قول قال به بعض العلماء، والصواب خلاف ذلك. الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم، أنها تتحفظ من الدم، يعني أنها تتحفظ من الدم، ما أحتاج أن أشرح هذا، حتى لا تلوث المسجد، وتطوف للإفاضة وتنصرف، تطوف وتسعى وتنصرف للضرورة، هي ضرورة، ما نستطيع أن نقول لها إيش انصرفي دون طواف الإفاضة، لأن الحج ما تم في حقها. هل الحج تم في حقها؟ لا، لأن طواف الإفاضة ركن، والركن لا يجبر بالدم، لا يجبر بذبيحة، بخلاف الواجب، الواجب يجبر، لكن الركن من فاته ركن من أركان الحج خلاص فاته الحج ما يستطيع. ففي هذه الحال تتحفظ ما استطاعت، وتطوف وتسعى وتنصرف. وهل تطوف من جديد بعد السعي طواف الإفاضة؟ لا، طواف الوداع لا، لأنها من الأصل سقط عنها طواف الوداع. وبهذا يستدل بحديث ابن عباس إلا أنه خفف عن الحائض، يستدل على تحريم مكث المرأة في المسجد حال الحيض، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، كل ذلك تنزيها لبيت الله عز وجل. ويستدل أيضا بحديث عطية الذي في الصحيحين، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن إلى المصلى لصلاة العيد، وأمر الحيض اعتزال المصلى، مع أن المصلى فضاء بطحة ما هو مسجد، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض اعتزال المصلى. فهذا مما يستدل به على ماذا؟ على تحريم مكث الحائض في المسجد تنزيها لبيت الله تعالى. أما مسألة قراءة القرآن والأمور هذه مسألة خلافية، لك فعلها إن شاء الله.